محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. قال الله جل وعلا: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم تعاهدوا معكم لكنهم نكثوا ولم يفوا بالعهد. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. أين فعل الشرط؟ وإن إن هذه أداة الشرط. وأين فعلها وأين جوابها؟ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. أين الجواب؟ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. والنكث ما هو؟ النكث هو نقر العهد. وإن نكثوا أيمانهم نقروا أيمانهم فأعطوكم الأيمان والمواثيق بأنهم لا يخونونكم فخالوا. فماذا يقول؟ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. وطعنوا في دينكم. طعنوا بمعنى سب الدين، ويدخل في هذا سب الله جل وعلا أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب القرآن أو سب شيء من تعاليم الدين. استدل الجمهور بهذه الآية أن من سب الدين من أهل الذمة أنه لا عهد له ولا ذمة له، يقتل. ولو كان دخل الميلاد بأمان وأعطي العهد، لكن نحن أعطيناه العهد على أن يلتزم ويتأدب. أما إذا أعطيناه عهدنا ودخل بلادنا ثم تعرض لنا وسب ديننا أو سب إلهنا جل وعلا أو سب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فليس له إلا السيف، يقتل، لأنه خان ونقض العهد الذي بيننا وبينه. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. وهذا رأي الجمهور على أن من نقض، على أن من سب الدين أو سب الله أو سب الرسول فإنه قد انتقض عهده. ويرى أبو حنيفة رحمه الله وبعض العلماء على أنه لا ينتقض عهده إلا إذا اجتمع عنده الأمران. إذا نكث العهد وسب الدين، أما مجرد السب وحده فيرى رحمه الله أنه لا يستوجب نقض عهده. ورأي الجمهور هو الصواب والله أعلم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. الأئمة هم الرؤساء والزعماء والقادة. وهل نقاتل الرؤساء والزعماء والقادة والكبراء دون عامة الكفار؟ لا، بل القتال للجميع. وإنما عبر الله جل وعلا بقتال القادة لأنه إذا قتلوا قتل من دونهم، وقد يقاتل من دونهم ولا يقاتل القادة. الله جل وعلا يقول: لا تبقوا منهم أحد ما دام وصل حد القتال الى القادة فمعناه لا نبقي منهم احد. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. إنهم لا أيمان لهم فرأت الظهور لا أيمان لهم يعني لا يحافظون على الأيمان التي أعطوها ولا يحافظون على المواثيق ولا يفون بها. وفي قراءة إنهم لا إيمان لهم ليسوا بمؤمنين فيستحقون الإبقاء والحفاظ عليهم. فما داموا خالين من الإيمان فلا يستحقون الإبقاء والحفاظ عليهم. فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم إذا عرفوا أنهم سيقتلون عند نقض العهد لعلهم ينتهون عن الكفر، ينتهون عن الخيانة، ينتهون عن نقض العهد، لعلهم ينتهون عما سبقهم. وفي سبب نزولها قيل المراد بهؤلاء أئمة الكفر هم صناديد قريش وخبراءهم، وقيل أناس من العرب، وقيل هي عامة لكفار قريش ولغيرهم من سائر العرب وفي كل زمان. ثم قال جل وعلا: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ألا يفهم منها هنا استفهام تعجب ويفهم منه التحضير والترغيب في قتال هؤلاء لما اتصفوا به من هذه الصفات الآتي ذكرها. التحضير والترغيب في قتال هؤلاء المتصفين بهذه الصفات. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، هذا موجب من موجبات قتالهم وهو نكث الأيمان ونكثها. وهموا بإخراج الرسول من مكة، هموا بإخراج الرسول حينما اجتمعوا في دار الندوة للتشاور في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما أخبر الله جل وعلا عنه في كتابه العزيز في قوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وتقدمت الآية. وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة. هذه ثلاثة أمور من مسببات استحقاقهم للقتل. سبب واحد كافٍ واجتمعت هذه. نكثوا أيمانهم، عاهدوكم ونكثوا فيستحقون القتل والمقاتلة. هموا بإخراج الرسول، هم تشاوروا وعزموا على حبس الرسول عليه الصلاة والسلام وتفكيده أو على قتله أو على إخراجه وطرده من مكة. أمره الله جل وعلا بالهجرة إلى المدينة. وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة بماذا؟ بالقتال. مبدأ القتال جاء من عندهم لا من عندهم. متى؟ في بدر؟ قيل هذا في معاونة بني بكر خلفائهم على خزاعة خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهم نقضوا العهد وبدأوا بالقتال. بدأوا بالقتال في بدر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم خرج للعير في ملاقاة العير، فخرجت جموع قريش للحيلولة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العير. ثم ذهب أبو سفيان للعير إلى سيف البحر، وأرسل لكفار قريش قائلا: إن عيركم قد نجت، وإنما خرجتم بنصرها وإنقاذها من يد محمد، أرجعوا إلى بلادكم. فتشاوروا في ذلك، وقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نرد ما أبت. ونشرب الخمر وتغنينا القيام، وتهابنا الناس فلا يزال يسمعون بمقامنا هذا أبدا، ويتحابوننا قصده بذلك. وقال قائل منهم: والله لا نرجع حتى نستأصل محمدا وصحبه بالقتل. فكانت الدائرة بحمد الله عليهم، هم الذين قتلوا وأسروا، لكنهم هم واصلوا طريقهم بعدما نجت عيرهم من أجل القضاء على محمد صلى الله عليه وسلم. وهم بدؤوكم أول مرة. وقيل المراد بالبدء هذا هو أنهم ساعدوا بني بكر على قتل خزاعة خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فنقضوا العهد وبدأوا بالمقاتلة أولا. وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم. الاستفهام هنا فيه معنى التوبيخ، يعني لا يليق بكم أن تخشوا الكفار، وإنما عليكم أن تخشوا الله جل وعلا. أتخشونهم، تخافونهم، تخافون سطوتهم، تخافون غلبتهم، تخافون أن يظفروا بكم، لا تخافوهم، ولكن عليكم بخوف الله جل وعلا. فإذا خفتم من الله نصركم وأيدكم، وإن خفتم من الكفار ولم تخافوا الله خذلكم الله. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه. الواجب الذي ينبغي ويليق بالمرء الذي يريد نجاة نفسه أن يخاف الله، وأن يقدم مخافة الله على مخافة ما سواه. فالله أحق أولى أن يخشى، لأنه جل وعلا هو النافع، وهو الضار، وهو المعز، وهو المذل، وهو المانع، وهو المعطي سبحانه وتعالى. الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، إن كنتم متصفين بصفة الإيمان، فلا تتوقفوا عن قتال الكفار، وعليكم بخشية الله جل وعلا، وقدموها على خشية ما سواه. وإن هذه ماذا نسميها؟ إن كنتم مؤمنين شرطية، وأين فعل الشرط؟ كنتم، إن كنتم مؤمنين. وأين جواب الشرط؟ محذوف دل عليه ما تقدم: تخشوا الله ولا تخشوا سواه. إن كنتم مؤمنين فاخشوا الله ولا تخشوا سواه. ثم رغب جل وعلا في قتال الكفار، وحتى على ذلك، وبين شيئا مما يحصل للمؤمنين في قتال الكفار، فقال سبحانه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. هذه واحدة. ويخزهم ثانيا وينصركم عليهم ثالثا ويشفي صدور قوم مؤمنين رابعا ويذهب غيظ قلوبهم. هذه خمس مزايا تحصل للمؤمنين إذا قاتلوا الكفار. والسادسة على قول بعض العلماء على قراءة ويتوب الله، وأما على قراءة الرابع فإنها مستأنفة. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. أنتم تقدموا لقتالهم فاخرجوا واستعدوا، والله جل وعلا هو الذي يتولى تعذيبهم بأيديكم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، بماذا؟ بالقتل والجراح. ويخزهم بالأسر، بالذلة والمهانة والاحتقار، بدل ما كان آمرا ناهيا وقاع الأمر له قيمته عند الناس إذا به مقيد يده ورجله في الأغلال، فأشد من هذا الخزي في الدنيا. ويخزهم وينصركم عليهم، القتال سبب للنصر. وينصركم عليهم، وهذه أعلى أمنية تريدونها. ويشفي صدور قوم مؤمنين، أناس مؤمنون لم يحضروا المعركة صدورهم تتطلع ونفوسهم تتشوق إلى أخبار المعركة، معركة الإسلام مع الكفر، فإذا علموا بالنصر استبشروا وفرحوا واستأنسوا بذلك وشفى الله صدورهم. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. بعضهم قد أصيب بغيظ شديد على الكفار لأنهم وتروه في ماله، وتروه في ولده، وتروه في أبيه، وتروه في أتعبوه وآذوه في نفسه، فإذا حصل نصر الله جل وعلا لعباده المؤمنين على الكفار أذهب الله غيظ تلك القلوب بالفرح والسرور بما حصل من النصر والتأييد، ويذهب غيظ قلوبهم، قلوب المؤمنين السابق ذكرهم. إذن فالله جل وعلا أمر وحث ورغب بقتال الكفار لما يترتب عليه من المزايا العظيمة التي بين جل وعلا شيئا منها بقوله يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ويتوب الله على من يشاء، يتوب قراءة الجمهور على الاستئناف فيكون الفعل مرفوعا، ويتوب الله على من يشاء. قراءة أخرى ويتوب الله على من يشاء. وعلى قراءة النص ماذا تكون؟ معطوفة على ما قبلها. التابعة لما قبلها في الحكم، فتكون ميزة خامسة سادسة مع هذه المزايا. وعلى الرفع على الاستئناف، ويتوب الله على من يشاء، إخبار من الله جل وعلا لأن من هؤلاء من صناديد قريش ومن كبرائهم وعظمائهم من سبق له في علم الله السعادة، وأنه سيتوب إلى الله فيتوب الله عليه. ومن ذلك أبو سفيان، كان من صناديد قريش ومن كبراء الكفار، فمن الله عليه إلا وعلا بالهداية فهداه الإسلام فأسلم. ومن ذلك عكرمة بن أبي جهل، ومنهم سهيل بن عمرو، وغيرهم من كبراء قريش الذين وقفوا في وجه الدعوة إلى الله جل وعلا ومعاندة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الله جل وعلا عليهم بالتوبة فتابوا وأنابوا. ويتوب الله على من يشاء. على من يشاء، وما شاءه الله جل وعلا كان، وما لم يشأه لم يكن. والعباد لا يخرجون عن مشيئة الله جل وعلا، مشيئته الكونية القدرية. فمن شاء الله له الإيمان آمن، ومن شاء الله له الكفر كفر. ولا حجة لمن كفر على الله، لا حجة له على الله، لأن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة ودعا إليه جل وعلا، ودعا إلى الإيمان به ورغب في ذلك، ووهب العقل والإدراك والتمييز. فمن آمن فبتوفيق الله جل وعلا، ومن ضل وامتنع عن الإيمان فهو مختار لذلك. ويتوب الله على من يشاء، والله عليم بأحوال عباده جل وعلا. حكيم يضع الأشياء مواضعها، يهدي من يصلح للهداية ويضل من لا يصلح للهداية جل وعلا. يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، يهدي من شاء ويضل من شاء جل وعلا. والله عليم بأحوال خلقه، بأحوال عباده، عليم بمن يستحق الخير، وعليم بمن يستحق خلاف ذلك. حكيم يضع الأشياء مواضعها. الله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم يلتهون. قال العماد بن كثير رحمه الله، يقول تعالى: وإنك هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم أي عهودهم ومواثيقهم، وطعنوا في دينكم أي عابوه وانتقصوه. ومن هؤلاء أخذ قتل من سب الرسول صلوات الله وسلامه عليه. سب الرسول من المعاهدين، ممن دخل بعهد. أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بنفس. ولهذا قال: فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، أي يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. فقال: وقد قال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبي جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف، وعدد رجالا. عدد رجالا من صناديد قريش. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مر سعد بن أبي وقاص برجل من الخوارج فقال الخارجي: هذا من أئمة الكفر. يقول الخارجي لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الصحابي الجليل، يقول هذا من أئمة الكفر، ماذا أجاب سعد؟ فقال سعد كذب، بل أنا سعد كذب، بل أنا قاتلت أئمة الكفر. قال سعد كذبت، بل أنا قاتلت أئمة الكفر. رواه ابن مردوي. وقال الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة أنه قال ما قتل أهل هذه الآية بعد. يعني يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أئمة الكفر حتى الآن ما جاءوا، ما قتلوا إلى الآن. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله. والصحيح أن الآية عامة وإن كان سبب نزولها مشركي قريش فهي عامة في المتقدمين والأوسطين والمتأخرين، كل من نقض العهد وسب الدين فإنه يجب قتاله، فهي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم. وقال الوليد بن مسلم حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى الناس، عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى الناس حينما بعثهم إلى الشام للقتال، أنه كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى الناس حين وجههم إلى الشام قال إنكم ستجدون قوما مجوفة رؤوسهم فاضربوا معاقد الشيطان منهم بالسيوف، فوالله لأن أقتل رجلا منهم أحب إلي من أن أقتل سبعين من غيرهم، وذلك بأن الله يقول فقاتلوا أئمة الكفر. رواه ابن أبي حاتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. قال العماد بن كثير وهذا أيضا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين بأيمانهم الذين هموا بإخراج الرسول من مكة، كما قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم الآية. وقال تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها الآية. وقوله وهم بدؤوكم أول مرة قيل المراد بذلك يوم بدر حين خرجوا لنصر عيرهم، فلما نجت وعلموا بذلك استمروا على وجوههم طلبا للقتال بغيا وتكبرا كما تقدم بسط ذلك. وقيل المراد نقضهم العهد وقتال، وقيل المراد نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بني بدر بخزاعة أحلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وكان ما كان ولله الحمد والمنة. وقوله أتخشونهم الله أحق أن تخشوه إن كنتم، وكان ما كان يعني من فتح مكة. يقول تعالى لا تخشوهم واخشوني فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوتي وعقوبتي، فبيدي الأمر وما شئت كان وما لم أشأ لم يكن. ثم قال تعالى عزيمة على المؤمنين وبيانا لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر من عنده. فهو قادر جل وعلا أن يهلك أعداءه بدون أن يقوم قتال بين المسلمين والكفار، يرسل بلاءه وعذابه للكفار فيقتلهم جل وعلا، ولكنه جعل قتلهم على أيدي أوليائه من أجل أن يظهر لأوليائه قدرته، ومن أجل أن ينعم على أوليائه بالشهادة والنصر والإعزاز وغير ذلك مما يترتب من المصالح العظيمة على قتال الكفار. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. وهذا عام في المؤمنين كلهم. وقال مجاهد وعكرمة والسدي في هذه الآية ويشف صدور قوم مؤمنين يعني خزاعة وأعاد الضمير في قوله ويذهب غيظ قلوبهم عليهم أيضا. فقد ذكر ابن عساكر في ترجمة مؤذن لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن مسلم بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غضبت أخذ بعنفها وقال يا عويش قولي الله تصغير لعائشة رضي الله عنها قولي اللهم رب النبي قولي اللهم رب النبي محمد اغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. ساقه من طريق أبي أحمد الحاكم عن الباهندي عن هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن أبي الجوزاء عن ويتوب الله على من يشاء أي من عباده والله عليم أي بما يصلح عباده حكيم في أفعاله وأقواله الكونية والشرعية فيفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو العادل الحاكم الذي لا يجور أبدا ولا يضيع مثقال ذرة من خير وشر بل يجازي عليه في الدنيا والآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.